القرون فاتت والسيرة استعصت على الإتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين. نحن نتحدث هنا عن مجموعة من الشخصيات الإسلامية العظيمة في تاريخنا المجيد، في عز حضارتنا ومجدنا. هذه الشخصيات نريد أن نقتدي بها ونتعلم منها كيف نبني هذه الحضارة من جديد، ونعطي رسائل لشبابنا بالذات كيف يكون الإبداع. هو ليس لحظة إلهام أو موهبة فقط، وإنما له معادلة نشرحها من خلال تعرضنا لهذه الشخصيات العظيمة. نحن في استعراضنا لهذه الشخصيات نحاول أن نأخذ جوانب مختلفة، يعني لا نركز فقط على العلماء الفقهاء وإن كان لهم نصيب كبير في حديثنا، وإنما نأخذ أيضا جوانب أخرى، فمن الشخصيات القيادية والسياسية إلى الشخصيات الجهادية إلى الشخصيات الطبية والعلمية. واليوم حديثنا عن شخصية روحانية إيمانية وصلت إلى القمة في هذا المجال. نحن نتحدث اليوم عن الإمام الجليل عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني هو مؤسس الطريقة القادرية الجيلانية الصوفية، وبعض الناس لما يسمع كلمة صوفية فورا يتسنج ويعتبرها انحراف. ليست كل الصوفية هكذا. الصوفية الحق، الصوفية الصحيحة، هي جزء من ديننا وجزء من أمتنا، تحدث عنها العلماء كما سنرى في حديثهم عن هذا الإمام الجليل من أئمة أهل السنة. أما حديثنا عن هذا الرجل العظيم فنحن نتحدث عن نسب في أعلى درجات النسب، هو أبو صالح السيد محي الدين عبد القادر، من ذرية سيدنا العظيم الإمام الحسن ابن علي السبط ابن أمير المؤمنين سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، زوج السيدة البتول العظيمة الزهراء فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. فنحن نتحدث عن رجل من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 أبا. هذا من جهة أبيه، أما من جهة نسبة من جهة أمة فيرجع لسيدنا الحسين بن علي. من جهة الأم هو حسيني، فأمه هي السيدة الشريفة الحسينية أم الخير أمة الجبار فاطمة بنت السيد عبد الله الصومعي الزاهد ابن من؟ من ذرية من هذا؟ من ذرية محمد الإمام العظيم محمد الجواد ابن الإمام العظيم علي الرضا ابن الإمام العظيم موسى الكاظم ابن الإمام العظيم جعفر الصادق ابن الإمام العظيم محمد الباقر ابن الإمام العظيم علي زين العابدين ابن الإمام الهمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ابن الإمام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. عرفتم عمن نتكلم؟ عن رجل من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذين نذكرهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيتصل نسبه رضي الله عنه كذلك ليس فقط بأهل البيت، وإنما هو أيضا من ذرية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك أن والده السيد أبي صالح موسى هو ابن السيدة أم سلمة، أم سلمة كريمة الإمام محمد ابن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فأي نسب عظيم هذا! وأهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، أهل البيت هؤلاء هم الذين يحيون الأمة باستمرار إذا صلحوا. ولد عبد القادر الجيلاني هذا الإمام العظيم في جيلان في شمال غرب بلاد فارس قرب بحر قزوين، وكانت ولادته رحمه الله في 9 من شهر ربيع الثاني من سنة 470 هجرية. ونشأ يتيما. وكم حدثتكم عن الأيتام هؤلاء، كيف أن اليتم أحيانا يكون سر العظمة، لأنه يجعل الإنسان يتحمل المسؤولية وهو صغير. فعاش يتيما، توفي أبوه بعد ولادته، ونشأ منذ صغر سنه سبحان الله وهو صغير جدا، نشأ زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، طموحا إلى معرفة الشريعة والعلم وفروع العلم ومداخل الشريعة ومخارجها. وظهرت عليه هذه العلامات، علامة أنه ولي من أولياء الله منذ صغره. عاش في طفولته في جيلان، لكنه لم يجد فيها ما يروي طموحه ولا ما يروي ظمأه من العلوم، ليست بلدة علم. فأخذته نفسه تحدثه بالسفر إلى بغداد، بغداد حاضرة الدنيا في ذلك العصر، أرجعها الله تعالى إلى تلك المكانة، وحرص أن يهاجر إليها ويسافر إليها من أجل أن معظم كبار علماء الأمة موجودون في بغداد. فلما رأت أمه الصالحة أم الخير إصرار ابنها الشاب على السفر، طبعا كان يعز عليها فراقة، لكنها رأت في ابنها هذا الذكاء والمعية، فما أرادت أن تقف أمامه بل شجعته، فأخذت تجهز ابنها وهي تكفكف دموعها وتدفع لوعة قلبها من أجل أنها تعلم أنها لن تراه. لما كانت في ذلك الوقت قد وصلت إلى 70 سنة تقريبا أو أكثر، لكنها تأمل أنها إن فارقته الآن أن تستمع وإياه تحت لواء جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجهزته وأعطته 40 دينارا من الذهب، خبأتها في ثيابه في مكان خاص، وأوصته قائلة له: يا بني إياك أن تكذب، فإن المؤمن لا يكذب. فهاجر إلى بغداد رحمه الله تعالى. في الطريق، وهذا حديثنا عن شيء من صفات الخلقية والخلقية رحمه الله تعالى، دعونا أول شيء نقص لكم شكله. كان رحمه الله نحيف البدن، ليس بالطويل وليس بالقصير، مربوع القامة، عريض الصدر، عريض اللحية، طويل اللحية، أسمر اللون، مقرون الحاجبين، له صوت جهوري وله سمت بهي وقدر علي وعلم وفي ونسب علي عظيم رحمه الله تعالى. كان من أخلاقه أنه يقف مع جلالة قدر مع الصغير والجارية ويجالس الفقراء، وكان قد أخذ بوصية أمه لا يكتب قط. دعوني أستطرد هنا قليلا، أرجع إلى قصته لما هاجر. لما هاجر وفي طريقه إلى بغداد، هجمت على قافلتهم مجموعة من اللصوص، فأخذوا يأخذوا الأموال من كل الذين في القافلة، فجاءوا إليه فتشوه ما لقوا عنده شيء، كان مخبي 40 دينار ذهب في مكان خاص. فقالوا له: هل معك شيء؟ قال: نعم. قالوا: ما معك؟ قال: معي 40 دينار ذهب. فما صدقوه، فتشناك ما وجدنا، تضحك علينا؟ قال: أبدا. قال: معك شيء؟ قالوا: نعم معي. أين هي؟ قال: معي في ثيابي. قالوا: أخرجها. فأخرجها 40 دينار ذهب. فنادوا رئيس العصابة، قالوا: نشوف هذا مجنون صاحي. فسأله، قال: عاهدت أمي وعاهدت الله من قبلها ألا أكذب. فقال: ولو كان به يعني أخذ أموالك وقد يكون ذهاب حياتك. قال: ما أكذب. فاهتز رئيس العصابة وقال: لا سامحني واقبل عذري ودعني أتوب على يديك. وتاب رئيس العصابة على يديه، هكذا ببركة هذا الصدق. هكذا كانت أخلاقه، يجالس الفقراء، وكان عنده عزة في نفس الوقت، فكان بينما يلاطف الصغار كان لا يقوم قط لأحد من العظماء وأعيان الدولة، ولم يذهب قط إلى باب وزير أو سلطان يطلب منه شيئا أو يسأله شيئا. واتفقت الألسنة وشهادات كل المعاصرين على حسن خلقه، علو همته، تواضع لله عز وجل، وسخائه وإيثاره لغيره. يقول الشيخ عبد القادر فتشت الأعمال كلها، له حكم عجيبة، فتشت الأعمال كلها فما وجدت أفضل من إطعام الطعام ولا أشرف من الخلق الحسن. أود لو كانت الدنيا بيدي، لو كل الدنيا عندي لأطعمتها الجائع. ويقول لأحد تلاميذه لما عاتبه قال ما أنت دائما فقير تأتي عندك أموال كثيرة ودائما تذهب من يدك، قال ماذا أفعل، كفي مثقوبة، كفي فيها ثقب مثقوبة لا تضبط شيئا، لو جاءني 1000 دينار من الذهب يعني 1000 دينار يعني مليونير لم تبت عندي، ما تبيت عندي ليلة واحدة. هكذا كان. فإذا تميز لماذا؟ تميز بالإيمانيات والروحانيات والأخلاق العظيمة. العلم بالنسبة له عظيم لكنه كان شيء ثانوي مقابل هذا الخلق العظيم الذي تقلده عبد القادر الجيلاني. مزيد من وصف هذه الشخصية العظيمة ومكانتها بين علماء المسلمين وعند الأمة بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين، ونحن في حديث متواصل عن واحد من عظماء هؤلاء المبدعين، حديثنا عن عبد القادر الجيلاني من أئمة المسلمين، يعتبر مؤسس لطريقة من الطرق الصوفية. وأنا هنا أريد عمدا أن أذكر شيء، أن بعض الناس لما يتكلموا عن الصوفية فورا يتسند الصوفية، ليست كلها باطل، هناك من الصوفية سنية على المنهج الصحيح ليس فيها انحراف، ومن قادة هذه الطريقة الصوفية الصحيحة عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. أنا أتمنى أن المسلمين يستفيدوا من هذا المنهج العظيم الذي أسسه عبد القادر، وأتمنى من أهل التصوف أن يقتدوا أيضا بعبد القادر الجيلاني باتباعه وسنيته. دعونا نسترسل في حديثنا عن هذا الإمام الجليل، ونتحدث عن دخوله رحمه الله تعالى إلى بغداد وطلبه للعلم فيها. حدثتكم أنه نشأ في شمال غرب فارس لكنه لم يجد فيها العلماء، فقرر أن ينتقل إلى بغداد، وجهزته أمه وساعدته على ذلك، وفعلا دخل بغداد سنة 488 من الهجرة بقصد طلب العلم، وكان عمره لما دخل بغداد 18 سنة. وكانت بغداد في ذلك الوقت في أوج عظمتها واتساعها وغناها، ورغم ذلك رغم أنها مدينة غنية لكن ما كان عندها إلا مبلغ بسيط، فصرف وظل بدون مال. فابتلي الشيخ رحمه الله تعالى في أول حياته في بغداد، ابتلي وامتحن امتحانا قاسيا، وتعرض للفتن والفقر والجوع والحرمان، ما عنده شيء، وما كان يسأل الناس أبدا، يرفض أن يطلب من أحد شيئا. يعني يحدث عن نفسه يقول كنت آكل من حواشي الأنهار التي يقذف بها النهر، وكنت أمشي على السوك حافيا، وكنت أنام في البراري والخرب البيوت المهدمة، وكنت ألبس المرقع والرخيص من الثياب، حتى ظن الناس يشوفون يهيم في هذه المناطق فلقبوه بالمجنون. مع هذا الضغط الذي أصابه والابتلاء، وهذا أيضا من صفات العظماء أن لما تأتيهم عوائق ما يستسلموا، حدثته نفسه بترك بغداد والرجوع إلى أهله، رجل من أهل البيت العظماء مكرم في أهله، ليش يعيش هذه الحالة؟ لكن الله ثبته من أجل أن يستمر في طلب العلم، وتابع طريقه الصعب الذي ملئ بالصعاب والأهوال، لكن عزيمته وهمته ساعدته لبلوغ المراتب العلى، وبرع في جميع العلوم، حتى كان يناظر، لما يقول يناظر خلاص يعني وصل إلى درجة أنه يناقش أكبر العلماء في 13 علما من العلوم، وصل إلى درجة المناظرة مع كبار العلماء فيها. من الذين تأثر بهم الإمام الجيلاني، تأثر كثيرا بحجة الإسلام الإمام العظيم أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وسار على منهجه وزاد عليه وسمع، بالإضافة إلى تعلمه على منهج الغزالي سمع الحديث وصحح بعض أخطاء الغزالي في قضايا الأحاديث النبوية، فسمع الحديث على أيدي كثير من مشاهير عصره من الحفاظ، وأيضا درس الفقه والأدب واللغة وألم بعلوم الشريعة من كل نواحيها وفاق جميع علماء عصره في كثير من هذه العلوم، وصار المفتي في بغداد، صارت إليه الفتوى، وخضع له العلماء الذين حوله في بلده وفي عصره بغداد، واعترفوا بفضله عليهم، وذاع بعد فترة التلقي، استمر تلقيه أكثر من 30 سنة. أنا حدثتكم أكثر من مرة أن اجعلوا حياتكم قسمين، قسم أخذ وقسم عطاء، 30 سنة وهو يتعلم ويتلقى ويسمع ويربي نفسه. فلما استقر لديه العلم وداع صيته في البلاد، بعد ذلك صحب جماعة من أرباب القلوب وأكابر أهل الحقيقة الإيمانية، فأخذ عنهم علم التصوف الحق، فصار من أهل الروحانيات وأهل الإيمانيات، لكنه تأسس علميا أولا، تأسس بالفقه والحديث والعقيدة الصحيحة والعلوم الشرعية، ثم بعد ذلك صار من أهل التصوف العظيم، لكن تصوف حق ليس فيه انحراف. ولذلك بجمعه بين هذا العلم الشرعي المتين والإيمانيات والروحانيات بأعلى درجاتها، تصدر للوعظ والإرشاد مع تضلعه بالكتاب والسنة. يقولون جلس للوعظ في شوال من سنة 521 هجرية في مدرسة المخرمي قاضي القضاء، وكان وعظا جدا مؤثر، هو من أهل الإيمانيات والروحانيات، لكنه روحانيات مع علم شرعي ليس فيه انحراف، فظهر له فيت كبير في الزهد، وأقام يدرس في هذا المكان في هذه المدرسة ويعظ الناس، حتى ضاقت بالناس الذين قدر عددهم، وصل أعداد الناس الذين يحضرون مجلسه قدروهم 70,000 إنسان يحضرون مجلسه، حتى تبرع عدد من التجار بتوسعة المدرسة وتوسعتها عدة مرات. طبعا بعض الناس يقول 70,000 يسمعونهم، بذلك الوقت ما في ميكروفونات، كان هذا معروف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع 114,000 كيف سمعوه؟ كان يقول الجملة ثم ينقلها واحد لمن بصوت عالي لمجموعة وراه، وهكذا في مجموعة من الناس يبلغون من وراءهم، فهكذا كان يبلغ بالعلم المتين والإيمان العميق. أظهر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه، حتى صار من أشهر الأولياء الذين وقع عليهم الإجماع في ولايتهم عند جميع أفراد الأمة المحمدية أمة الإسلام، وتتلمذ على يديه عدد كبير من الفقهاء والعلماء والمحدثين، صارت إليه قضية الوعظ والإيمانيات، بالإضافة أنه كان المفتي. يعني تخيلوا علم شرعي يصل إلى درجة أنه المفتي الأعظم في بغداد، وإيمانيات بهذه الدرجة. فكانت الفتاوى تأتي الشيخ عبد القادر يقولون عنه، وما رأيناه تبيث عنده فتوى يفكر فيها ولا يدرسها ولا يطلع عليها، بل يكتب عليها فورا عقب قراءتها، محتاج يرجع إلى شيء. هذا يدل على تبكن غير عادي في العلم. وكان يفتي على مذهبين، يفتي على مذهب الإمام أحمد ويفتي على مذهب الإمام الشافعي. معظم العلماء كان لهم تمكن فقط من مذهب واحد، لكن هو من تمكنه كان متمكن من مذهبين بكل تفاصيلهما. وكانت تعرض فتواه على علماء العراق، ما رأيكم بهذه الفتوى؟ فما كان تعجبهم من صواب الفتوى أشد من تعجبهم من سرعة الجواب، فتوى في منتهى الدقة والصواب، وفي نفس الوقت يعني سرعة الجواب غير عادية. يقول شيخ الإسلام محي الدين النووي المعروف الشهير رحمه الله، يقول كان الشيخ كان الشيخ عبد القادر شيخ السادة الشافعية والسادة الحنابلة ببغداد، وانتهت إليه رئاسة العلم في وقته، وتخرج بصحبته، تخرج من مدرسته هذه غير واحد، يعني عدد كبير من الأكابر، وانتهى إليه أكثر أعيان مشايخ العراق، تقريبا كل علماء العراق الذين جاءوا بعده تتلمذوا على يديه. يقول تتلمذ له خلق لا يحصون عددا من أرباب المقامات الرفيعة، وانعقد عليه إجماع المشايخ والعلماء بالتبديل والإعظام والرجوع إلى قوله والمصير إلى حكمه، كان هو الذي إذا قال انتهى الأمر، ويهرع إليه أهل السلوك أهل التصوف والإيمانيات من كل فج، أهل العلم يأتونه وأهل التصوف يأتونه. هذا جميل، هذا أمر جميل، تصوف ليس فيه بدع، تصوف مبني على علم. يقول عنه الإمام النووي: وكان جميل الصفات، شريف الأخلاق، كامل الأدب والمروءة، كثير التواضع، دائم البشر، وافر العلم والعقل، شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه، معظما لأهل العلم، مكرما لأرباب الدين والسنة، مبغضا لأهل البدع والأهواء، محبا لمريدي الحق، مع دوام المجاهدة لنفسه ولزوم المراقبة لانتظار الموت. وكان له كلام عالي في علوم المعارف، معرفة الله عز وجل، وكان شديد الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، وكان سخي الكف، كريم النفس على أجمل طريقة. يقول الإمام النووي: وبالجملة لم يكن في زمنه مثله رضي الله عنه. وذكره الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه العظيم، كتاب معاصر اسمه رجال الفكر والدعوة، فقال يقول: ولم يمنعه اشتغاله بالوعظ والإرشاد وتربية النفوس من الاشتغال بالتدريس ونشر العلم ونصر السنة والعقيدة الصحيحة ومحاربة البدع، وقد كان في العقيدة والفروع متبعا للإمام أحمد والمحدثين السلف. ومدحه كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال عنه وعن الجنيد رحمه الله أئمة الصوفية العظام، قال عنهم: هذا هو التصوف الحق. هذا من مدح الإمام ابن تيمية له، وكلام العلماء فيه شيء عظيم. أنا أحببت هنا أن أضرب نموذج أنه ليست فقط فقهاء وعلماء، أيضا أهل الإيمانيات وأهل التصوف ممكن أن يكونوا من هؤلاء المبدعين الكبار والعظماء والقدوات. وعبد القادر الجيلاني بنسبه العظيم وعلمه العميق وروحانيته العالية وخشوع لله عز وجل، هو النموذج الأعظم الحقيقة بعد أجيال الأوائل من الصحابة والتابعين الكرام، هو النموذج في الوصول إلى هذا التوازن بين العلم والإيمان. أتمنى من أهل العلم أن يرطبوا قلوبهم بشيء من الإيمانيات والتصوف الحق، وأتمنى من أهل التصوف أن يبنوا تصوفهم على الدليل الصحيح والعلم المتين والابتعاد عن البدع، فنتوازن كما توازن هذا الإمام العظيم عبد القادر الجيلاني، رمز التوازن بين العلم والإيمان، لعلنا نقتدي به إن شاء الله. لقاء آخر وشخصية أخرى عظيمة في لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء، يا أنهرا فوقت هدى وسماء، مرت سنون بل قرون تستفي، والسيرة استعصت على الكتمان. يا مسجعون وأنتم أنوار في باب العيان للظماء، أثركم ويعطر الأجواء.